بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإننا اليوم بمشيئة الله عز وجل وتاليه وما يسره الله عز وجل بعد ذلك، سنقرأ هذه الرسالة اليسيرة المختصرة الموسومة بالدروس المهمة لعامة الأمة. والمقصود من هذه الدروس أي المسائل والأبواب والآيات التي يلزم عامة الناس العناية بها. ولذلك فإن أول ما افتتح به هو سورة الفاتحة، لأنه لا صلاة إلا بقراءة الفاتحة، وأورد كذلك أهم المسائل والأصول المتعلقة بالصلاة وبالزكاة وبنحو ذلك من أركان الدين ومبانيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: سورة الفاتحة وقصار السور. سورة الفاتحة وما أمكن من قصار السور من سورة الزلزلة إلى سورة الناس، تلقينا وتصحيحا للقراءة وتحفيظا وشرحا لما يجب فهمه. نعم. من أول ما يلزم المرء أن يعتني به أن يعتني بكلام الله عز وجل، فإن العناية بكلام الله عز وجل من ألزم اللازمات وأهم المهمات، وبركتها على المسلم وأثرها في قلبه وفي لسانه وفي جسده وفي سائر أمره في دنياه وآخرته عظيمة. وكتاب الله عز وجل كله عظيم ولا شك، والذي عليه جمع من أهل العلم من علماء السنة على أن كلام الله عز وجل بعضه يكون أفضل من بعض، فبعضه باعتبار الأجور أفضل من بعض، وبعضه باعتبار ما اشتمل عليه من وصف نعوت الجبار جل وعلا أفضل. ومن أفضل كلام الله عز وجل، بل هو أفضل سورة في كتاب الله عز وجل، هو سورة الفاتحة، وسنبدأ بها حديثنا اليوم بمشيئة الله عز وجل. وقبل أن أبدأ الحديث عن سورة الفاتحة، لعل بعض أخواننا يبدأ بقراءة هذه السورة قبل أن نتكلم عن أحكامها وعما يتعلق بها، وسأجعل 3 أو 4 أو 5 بحسب ما يسمح الوقت يقرؤون، ونبدأ بكم شيخ سعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحسنت. لا ما احتاج. أنت من يقرأ هنا؟ تفضل يا شيخ. طبعا الإخوة الأول والثاني افتتحوا القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم، وأخونا الثالث افتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. وهذه السورة بإجماع أهل العلم 7 آيات، فإن الله عز وجل سماها 7 المثاني، ولذا اتفق علماء الإقراء وعلماء عد الآي الذين ألفوا على أن سورة الفاتحة 7 آيات. وأول آية عند جماهير علماء الإقراء، وهي طريقة المكيين والمدنيين والبصريين كذلك، أن أول آية في الفاتحة هي الحمد لله رب العالمين. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل، والحديث في صحيح مسلم: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم حاكيا عن ربه قسمت الصلاة، أي قسمت سورة الفاتحة، لأن تسمية الشيء باسم بعضه يدل على أن ذلك البعض ركن فيه، وستأتينا هذه المسألة بعد قليل. فسمى الله عز وجل الفاتحة بالصلاة لأنه لا تصح صلاة دون قراءة الفاتحة. وفي هذا الحديث القدسي قال الله عز وجل فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين، دل على أن أول آية من الفاتحة هي الحمد لله رب العالمين. قال بعض أهل العلم فقد كتب قبلها بسم الله الرحمن الرحيم فتكون البسملة آية من الفاتحة، وروي في ذلك حديث لكن في إسناده ضعف. نقول إن القرآن هو ما أجمع على كونه قرآنا، فالبسملة آية لكنها قبل الفاتحة وليست من الفاتحة، إذ الله عز وجل أنزل البسملة آية للفصل بين السور وافتتاح السور إلا سورة التوبة، فلم ينزل الله عز وجل بينها وبين السورة التي قبلها وهي الأنفال آية البسملة. إذن البسملة آية من القرآن وهي آية قبل الفاتحة، لكنها عند جماهير أهل العلم وهو الصواب في الدليل ليست من الفاتحة. نعم تقرأ لأنها آية قبلها لكنها ليست آية من الفاتحة. ويترتب على ذلك أن العلماء يقولون إن في الفاتحة 11 تشديدة باعتبار أن البسملة ليست منها، فحينئذ لا بد على طالب العلم بل على كل مسلم بلا استثناء أن يعنى بقراءة الفاتحة، وعنايته بقراءة الفاتحة أولا بأن يخرج الحروف مخرجا صحيحا، فإن للعربي في مخارجهم مخارج معروفة فلا يقلب حرفا مكان حرف، فإن من الناس من يقلب العين همزة، ومن الناس من يقلب الضاد حرفا آخر ونحو ذلك. إذن يجب عليك أول شيء في قراءة الفاتحة أن تعنى بمخارج الحروف وأن يكون مخرج الحرف مخرجا صحيحا. نعم الناس يتفاوتون في درجات في قوته، لكن هناك حد أدنى يجب عليك ألا تنزل عنه. نعم دقة المخرج ومكان الضاد بالاستطالة وعدمها هذا أمر يكون فيه تفاضل بين القراء، وإنما الكلام على اللحن الذي يقلب الحرف إلى حرف آخر. إذن هذا الأمر الأول، اعتني بماذا؟ بالحروف. الأمر الثاني، اعتني بالحركات، فإن رفع المنصوب ونصب المرفوع أو المخفوض لا يجوز، ويعد لحنا تارة يكون خفيا وتارة يكون جليا. فإذا قلت الحمد لله رب العالمين فالحمد مضمومة الدال، وربي مشددة ومكسورة، والعالمين بحركة كل حرف بحسبه. إذن عندما نقول الحركات نشمل حركات الإعراب التي تكون في آخر الكلم، وحركات الصرف التي تكون حركة الحرف في وسط الكلمة. إذن اعتني غاية الاعتناء بحركات الحروف. ولنعلم أيها الإخوة أن الله عز وجل قد جعل القرآن يؤخذ بالتلقي، يؤخذ بالتلقي. جاء أن موسى بن عمران عليه السلام وجد في الإنجيل الذي أنزله في التوراة التي أنزلها الله عز وجل عليه أن أمة أناجيلها في صدورها، فقال يا رب، والحديث عند الطبراني، فقال يا رب اجعل هذه الأمة أمتي، قال لا وإنما هي أمة بعدك. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم أناجيلها في صدورها كما في هذا الحديث. وقد ميز الله عز وجل هذه الأمة بأن يحفظوا القرآن ويحفظوا العلم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فالمؤمنون يحفظون ويتلقون القرآن خاصة بالتلقي، ولا يكتفون بمجرد فتح الأوراق ثم يقرؤون منه، فإن المصحف يقع تصحيفه كثيرا في قراءته. ولذلك أيها المسلم، ونحن الآن حجاج لبيت الله عز وجل قاصدون لبيته، قد أنعم الله عز وجل أن هذا البيت فيه من الحلق الكثير، وخاصة في التوسعة الجديدة توسعة الملك عبد الله. فلذلك احرص على تصويب قراءتك وتقويم تلاوتك ولو في جلسة وساعة أو ساعتين، كيف يكون بركتها عليك؟ كيف وقد صوبت تلاوتك في بيت الله عز وجل الحرام؟ فإن هذا سبب لبركة العلم الذي تحصلته بإذن الله عز وجل. إذن نبدأ بأمرين. الأمر الأول، وجب عليك أن تخرج الحروف مخرجا صحيحا. الأمر الثاني، يجب عليك كذلك أن تأتي بالحركات إتيانا صحيحا، فالفتحة في محلها والضمة كذلك والكسر. الأمر الثالث الواجب عليك أن تأتي بالشدات، ولذلك فإن في الفاتحة 11 تشديدة. الذي يترك التشديد يسمى بالتسهيل، وهذا التسهيل قال بعض أهل العلم يختلف عن التخفيف، فرق بينهما القاضي أبو يعلى، لكن نمشي على التسهيل، هو إلغاء أحد الحرفين. فإن الحرف إذا كان مشددا هو في الحقيقة حرفان، أحدهما متحرك والآخر ساكن، فتأتي بهما معا فيسمى تشديدا. ولذلك فإن قول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين، الباء هذه مشددة، هي باء ساكنة وباء مخفوضة بعدها، فمن سهل هذا الحرف فقد أخطأ ولم تصح قراءته. فمن قال الحمد لله رب العالمين نقول لم تأتي بالشدة، أسقطت حرفا من كتاب الله عز وجل، ومن أسقط حرفا من كتاب الله عز وجل اتفقت القراءات السبع على الإتيان به، فإن قراءته غير صحيحة وصلاته غير صحيحة. إذن الفقهاء لما تكلموا عن الواجب ذكروا هذه الثلاث أشياء أو الأربعة التي ذكرناها، أولا عدد الآي فتعرف ما الذي يدخل وما الذي لا يدخل، فالبسملة لا تدخل، آمين ليست من الفاتحة وإنما سيأتي الندب فيها بعد قليل. الأمر الثاني يجب عليك العناية بمخارج الحروف وأن يكون المخرج مخرجا عربيا صحيحا، وإن كان بعض المخارج العربية ينطق بها العرب لكن لم ينزل بها قرآن، ومثلوا لذلك بالقاف المشقوقة، قالوا فإن لغة مضر ينطقون القاف مشقوقة فيقولون المستقيم، وهذه لغة مضر كبعض القبائل المضرية في الحجاز كقريش وبنو سليم وغيرها، لكن لم ينزل بها قرآن، ما نزل القرآن بالقاف المشقوقة، وإنما تقرأ فتقول الحمد لله الصراط المستقيم هكذا، ولا تقول المستقيم وإن كانت عربية فصيحة. إذن انتهينا من ثلاثة أمور. نبدأ في الأمور المتعلقة بالندى، ما الذي يستحب عند قراءة القرآن؟ يستحب عند قراءة فاتحة عفوا عدد من الأمور. أول هذه الأمور قراءة البسملة، فإن البسملة آية قبل فاتحة جيء بها لافتتاح هذه السورة العظيمة، فتقرأ البسملة ثم تقرأ بعدها الفاتحة. فإن كنت تجهر في القراءة فهل يستحب الجهر بالبسملة؟ نظرنا فإذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يجهر بها، وأبو بكر وعمر لم يجهر بها، قال أنس رضي الله عنه صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فكلهم يفتتح القراءة بي الحمد لله رب العالمين. إذن لم يجهر بها، جهر بها واحد من الصحابة وهو أبو هريرة رضي الله عنه، وهو الوحيد الذي صح عنه الجهر بها. فلذلك نقول الأولى ألا يجهر بها في القراءة، وإن جهر بها المسلم في القراءة صحت صلاته، ولكن الأفضل عدم الجهر بها، ويستحب الجهر ويستحب القراءة والجهر الأولى عدم الجهر. إذن هذه المسألة الأولى في المندوبات. من المندوبات في قراءة الفاتحة أن تأتي بقراءة الفاتحة بلحون العرب، وقد جاء عند البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن بلحون العرب، وما المراد بلحون العرب؟ هو علم التجويد، فإن علم التجويد هذا هو الذي كان العرب يترحنون به، وقد ضبطه علماء الأداء والتجويد غاية الضبط، وعامته على سبيل التوقيف مأخوذ بالتلقي كما نبه لذلك ابن الجزري في النشر. إذن المقصود أن عامة ما يتعلق بعلم التجويد وصفة الأداء هو توقيفي، وإن كان في بعض حروفه اجتهاد من بعض أهل العلم. إذن كلما أتيت بعلم التجويد فقد أتيت بمندوب، وهذا الذي عليه الفقهاء أو عامة الفقهاء أن الإتيان بالتجويد مندوب ومستحب وليس بواجب. ولذلك يقول الموفق بن قدامة فإن أظهر الإدغام صحت صلاته لأنه أرجع الحرف لأصله. إذن هذا الأمر الثاني المندوب، وهو ما يتعلق بالتجويد وهو متأكد استحبابا. الأمر الثالث مما يستحب في الفاتحة أن تقف على رؤوس الآية، فقد سئلت عائشة رضي الله عنها كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقف على رؤوس الآية. ونحن قلنا إن أهل العلم أجمعوا على أن الفاتحة سبع آيات، فالآيات إذن الحمد لله رب العالمين آية، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم الثانية، مالك يوم الدين الثالثة، إياك نعبد وإياك نستعين الرابعة، اهدنا الصراط المستقيم الخامسة، صراط الذين أنعمت عليهم السادسة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين هي السابعة. وانظر في المصحف المطبوع معنا الذي هو بقراءة نافع المدني ستجد أن عد الآي كما ذكرت لك. وأما الكوفيون وهي قراءة عاصم ومن قرأ عنه كحفص وشعبة وغيرهما فإنهم يعدون البسملة آية من الفاتحة، وأما غيرهم كالمدنيين والمكيين وجمهور علماء الإقراء وجمهور الفقهاء كذلك فلا يعدون البسملة آية من الفاتحة، وإنما هي آية قبل الفاتحة لأن عد الآي اجتهادي، وأما الوقوف فأكثره توقيفي وبعضه اجتهادي. إذن هذا ما يتعلق بندب هذه الآية. هذه السورة سورة عظيمة ولا شك، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هي أعظم سورة في كتاب الله وأفضل سورة كما في حديث أبي وغيره، ومر معنا قراءتها والعناية بضبطها، ولكني أريد أن أبين أمرا يتعلق بالصلاة، فإن الصلاة جماهير أهل العلم لا تصح إلا بقراءة الفاتحة، إما على القول بأن قراءة الفاتحة ركن أو أنها واجب، وكلا الأمرين يدل على لزوم قراءة الفاتحة في الصلاة. ما الدليل على لزوم قراءتها؟ نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقوله صلى الله عليه وسلم من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فهي خداج أي ناقصة، وسمى الله عز وجل الفاتحة صلاة، ومن قواعد علماء الأصول أن تسمية الكل أي كل العبادة بالبعض أي ببعضها يدل على أن ذلك البعض ركن فيها، وقد سمى الله عز وجل الصلاة ركوعا فدل على أن الركوع ركن، وسمى الصلاة سجودا فدل على أن السجود ركن، وسمى الصلاة قياما فدل على أن القيام ركن، وسمى كذلك الفاتحة باسم الكل فسمى الفاتحة باسم الصلاة، وسمى السجود باسم الصلاة فدل على أنها أركان في الصلاة. ولذلك فاعتني بقراءة الفاتحة غاية الاعتناء. نعم لأهل العلم قولان في مسألة المأموم هل تجب عليه قراءة الفاتحة، والجمهور من أهل العلم على أن المأموم لا تجب عليه قراءة الفاتحة، ويستدلون بأحاديث يشد بعضها بعضا، ومنها حديث جابر رجاله ثقات كما قال ابن كثير لولا أن فيه انقطاع في أحدى درجات الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. هذه مجمل الأحكام المتعلقة بسورة الفاتحة وانتهينا بها. نبدأ بعد ذلك بقصار السور. كان الصحابة رضوان الله عليهم يحزبون القرآن سبعا. لماذا كانوا يحزبون القرآن سبعا؟ لأن أفضل ما يقرأ فيه القرآن أن يختم في سبعة أيام. جاء أن التابعين سألوا زيد بن ثابت رضي الله عنه وهو من أكبر علماء الصحابة في كثرة قراءة القرآن وكتابته وضبطه، قالوا في كم يقرأ القرآن؟ فقال زيد بن ثابت إن قرأه في سبع فهو حسن. ولذلك أخذ الإمام مالك والإمام أحمد وكثير من أهل العلم أن أكمل وأفضل ما يقرأ فيه القرآن أن يختم القرآن في سبع، وهذا الذي جاء عن الصحابة، فقد كانوا يحزبون القرآن سبعة أحزاب. الحزب الأخير الذي يقرأ في يوم واحد هو المفصل، والمفصل يبدأ من سورة قاف إلى سورة الناس، والمفصل ينقسم ثلاثة أقسام طوال وأواسط وقصار، وقصار المفصل تبدأ من سورة الزلزلة إلى آخر القرآن وهي سورة الناس. وهذه القصار جاء من حديث عمر وجاء مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يستحب قراءتها في سورة في صلاة المغرب، فقد جاء أن عمر كان يكتب للأمصار اقرأوا في الفجر بطوال المفصل، وفي الظهر وفي العصر والعشاء بأواسطه، واقرأوا في المغرب بقصار المفصل. فالمفصل وخاصة القصار من الزلزلة فما دون دائما تقرأ في الصلاة، ودائما يقرأها الأئمة، فإن أخطأ فإن كنت حافظا صوبت قراءته، إن كنت إماما قرأت، وإن كنت منفردا قرأت كذلك بهذه السور، وإن كنت مأموما فأخطأ الإمام في قراءة هذه السور صوبت له قراءته، وهي تبدأ من سورة الزلزلة إلى سورة الناس. ولعلنا إن كان هناك وقت بعدما ننهي المسائل المهمة من هذا الكتاب رجعنا إلى هذه السور بقراءتها كاملة سورة سورة وبتفسيرها سورة سورة بإذن الله عز وجل. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: أركان الإسلام. بيان أركان الإسلام الخمسة، وأولها وأعظمها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بشرح معانيها مع بيان شروط لا إله إلا الله. ومعناها لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. الموضوع الثاني عندنا اليوم موضوع أركان الإسلام. وقد جاء جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله عنها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا جبريل أتاكم ليعلمكم دينكم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أتانا ليعلمنا ديننا، وكان أول ما سأل عنه هو الأركان الإسلام، فيدلنا على أن معرفة أركان الإسلام مهم، وأن من أهم ما يتعلمه المسلم ويكرر تعلمه مرة بعد مرة وكرة بعد كرة معرفة أركان الإسلام. لا تقل أنا عرفتها، بل لا بد أن تخفى عليك ولو سنة من سنن الصلاة، ولو مسألة دقيقة من أحكام الزكاة أو الحج. وقد كان العلماء يعتنون بهذه الأركان الخمس عناية كبيرة، وقد أفردوا فيها مؤلفات، فكثير من مذاهب فقهاء الأربعة تجد عندهم مؤلفات فقط في شرح الأركان الخمسة. الكتاب الذي معنا هذا أحد الأمثلة التي شرحت الأركان الخمسة، ومنها سفينة النجاة وسبق شرحها، ومنها شرح العبادات الخمس للبعقوبي، شرح العبادات الخمس للقاضي أبي الخطاب، وكثير من المتون تعنى بالعبادات الخمس. فالعبادات الخمس والمباني الخمس وأركان الدين الخمس هي التي لا يستغني عنها المسلم في كل أوقاته، في نهاره وفي ليله، في صومه وفي فطره، في سفره وفي حضره، وفي كل أحواله. أول هذه الأركان وأعظمها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ما من نبي بعثه الله عز وجل من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم إلا كان أول كلمة أمر الله عز وجل ذلك النبي بها أن يبلغ أمته، أن يبلغهم: أشهد أن لا إله إلا الله. إذن هذه الشهادة شهادة عظيمة، أشهد أن لا إله إلا الله. وأمة محمد خصت بالشهادة الثانية: وأشهد أن محمدا رسول الله. هذا أحد أركان الدين الخمسة، وهما ركنان من أركان الإيمان. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. أما الشهادة الأولى وهي شهادة أن لا إله إلا الله، فمن عرفها كمال المعرفة فإن كل الدين يدخل فيها. إذا عرفت أن لا إله إلا الله استلزم ذلك أن محمد رسول الله، إذا عرفت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله استلزم ذلك امتثال طاعة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة وصيام وحج وزكاة وغير ذلك من أحكام الدين. إذا عرفت أن لا إله إلا الله أصلح الله قلبك فأناب وأخبت وتضرع له سبحانه وتعالى. إذن هذه الكلمة كلمة عظيمة. اعلم أيها المسلم أن مجرد نطقها لا يكفي، بدليل أن المشركين الذين كانوا يجاورون مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله. ومع ذلك أبوا أن يقولوها لعلمهم أن المعنى الذي يطلب من قائلها ليس عندهم، فإنهم كيف يقولون لا إله إلا الله وهم يعبدون عزة ومناة وغير ذلك من الآلهة واللات وغير ذلك. فهذا يدلنا على أننا يجب وجوبا تاما أن نعلم معنى لا إله إلا الله. جاء في صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع المشركين يطوفون بالبيت ويقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. فيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قد قد قد قد، يعني قفوا قفوا. فيأبون فيقولون: لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. انظر الرسول يقول لهم قد قد، قف عند هذه الكلمة. والعرب لما كانوا صادقين لم يكونوا ليقولوا بلسانهم شيئا يخالف ما يعتقدونه في قلوبهم. إذن عندما نبه أهل العلم جميعا بلا استثناء من جميع فقهاء المذاهب الإسلامية ينبهون على يجب الاعتناء بلا إله إلا الله ومعناها. ما معنى لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله كلمتان، نفي وإثبات. اعرف أنها نفي وإثبات. نبدأ بالنفي، وهي قول النبي وهي قول المسلم لا إله، أي لا معبود بحق إلا الله، فلا يستحق العبادة أحد. ليس معنى أعبده أنا فقط، بل لا أعبد الآن أحدا، ولا يستحق أحد العبادة مني ولا من غيري إلا ما أثبته الله عز وجل إلا الله بعد ذلك. إذن يجب أن تنفي عن قلبك العبادة لله عز العبادة عن غير الله عز وجل. لا يعبد صنم، ولا يعبد ملك، ولا يعبد وثن، ولا يعبد حجر، ولا يعبد نبي، ولا يعبد صالح، ولا يعبد كائنا من كان إلا الله. نعرف في اللغة العربية أن الحصر ثلاثة ألفاظ أو ثلاث صيغ، منها الاستثناء بعد النفي، هذه هي، وهو من أقوى صيغ الحصر، حتى قالوا إنه لا مفهوم بل هو منطوق، فدل على أن هذه الجملة لها منطوق ومفهوم، والمفهوم هذا منطوق كذلك وهو مفهوم الحصر. المنطوق أنه لا إله، والمفهوم الذي هو منطوق كذلك إلا الله، فلا يستحق العبادة غيره أحد سبحانه وتعالى. إذن لما تقول لا إله إلا الله، كل ما يتأله به العبد إلى الله عز وجل لا تصرفه إلا لله. أن تعجب أحيانا عندما تقول تسمع شخصا يقول لا إله إلا الله ثم يدعو غير الله عز وجل، يا فلان يا فلان، ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند الترمذي بإسناد صحيح، قال الدعاء هو العبادة، وهو ضمير شأن يدل على التأكيد وعلى انحصار الخبر في المبتدأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أهم العبادات وهو العبادة الدعاء. الرسول سماه دعاء بل أتى بضمير الشأن، هو الدعاء هو العبادة. ثم تسمع شخصا آخر يقول لك أدعو غير الله عز وجل زيدا أو عمرا، ثم يقول أنا أقول لا إله إلا الله. كيف تقول لا إله إلا الله وأنت تدعو غير الله، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول الدعاء هو العبادة؟ كيف؟ إذن لم تفهم معنى لا إله إلا الله حقيقة. مثال آخر، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا كله كلام رسول الله ليس كلام أبي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد رحمة الله على الجميع، وإنما كلام محمد بن عبد الله لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. يقول محمد صلى الله عليه وآله وسلم بأبي هو وأمي، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، يعني شركا أصغر. هو يقول كفر أو شرك. ثم تأتي لشخص آخر فتقول يا زيد، نبيك وحبيبك وشفيعك محمد صلى الله عليه وسلم يقول لا تحلف بغير الله. يقول لا لا لا، أنا أقول لا إله إلا الله وأحلف بغير الله عز وجل. هل هذا عرف وصدق وآمن وأيقن بمعنى لا إله إلا الله؟ إذن يجب أن تعلم أن كل عبادة إنما تصرف لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له سبحانه. إذن المقصود أيها الموفق أن تعتني بمعنى هذه العبادة، فجميع أنواع العبادات لا تصرف إلا لله، وجميع أعمال الطاعات لا تصرف إلا له سبحانه وتعالى. وهذا معنى قولهم لا إله إلا الله، وهو النفي، نافيا جميع ما يعبد من دون الله. هذا صيغة عموم، ما اسم موصول بمعنى الذي عموم، جميع ما يعبد لا يوجد، لا يمكن أن يوجد ولن يوجد أحد يستحق العبادة إلا هو سبحانه. قال وقوله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له، فإثبات العبادة لله عز وجل عظيمة جدا. وقد ذكرت لك قبل قليل أن من عرف هذه الكلمة كمال المعرفة والله لتغيرن أموره كلها. أول هذه الأمور قلبه، يصبح قلبه متعلقا بالله وحده، حتى فيما يتعلق بالقضاء والقدر. إذا جاءته مصيبة قال قدر الله، إذا جاءه الخير قال هذا من الله. يصبح الذي يعرف هذه الكلمة قلبه مطمئنا ممتلئا إيمانا ويقينا بالله عز وجل. شيء عظيم جدا، الناس درجات في إيمانهم، وذلك الجنة درجات، الإيمان يزيد وينقص. كان الصحابة يقول لبعضهم تعال بنا نؤمن ساعة أي يزداد إيماننا، فأنت يزداد إيمانك بأعظم الأشياء التصديق بالله والمعرفة به سبحانه وتعالى. هذا معنى لا إله إلا الله، الذي يعرف هذه الكلمة ويمتلئ قلبه منها يكون أثرها على جوارحه بينا. كيف ذاك؟ الذي يعرف هذه الكلمة يعلم أنه لا طريق لعبادة الله إلا محمد صلى الله عليه وسلم، شوف، فيحرص على متابعة النبي وعلى التأسي به وعلى الاقتداء به. لا يأتيه حديث عن رسول الله إلا قال سمعا وطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، على السمع على العين والرأس، تركت رأيي وتركت عقلي جانبا وسمعت كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. هذا كله من أين؟ من لا إله إلا الله. يا عم، الرسول يقول لأبي طالب: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاجج بها لك عند الله. إذن هذه الكلمة أيها الموفق خطيرة، لكننا مقصرون أولا في معرفتها، مقصرون ثانيا باعتبار العمل بمقتضاها ومستلزماتها. فإن الكمال في معرفة هذه الكلمة لأنبياء الله صلوات الله عليه وسلم والناس دونهم ولا شك. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ أنا أعلمكم بالله وأتقاكم له. شوف، هذه دلالة اقتران، أعلمكم بالله، أعلم بلا إله إلا الله، وأتقاكم له كمال التقوى هو العلم. ترى رجلا يزعم التقوى، يزعم الديانة، يزعم غير ذلك من الأوصاف، قس ذلك بلا إله إلا الله بأمرين: العلم بالله وبشرعه، فإن شرع الله كتاب الله وما أوحاه الله عز وجل لرسوله، ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه، يعني السنة، مبينة ومفصلة للقرآن. والأمر الثاني: اعرض عمله على هذين الأمرين، أهو صواب أم خطأ، وانظر هل هذا ينطبق مع معرفته بلا إله إلا الله أم لا. إذن لا تكل أيها المسلم، ولا تمل، ولا تسأم من كثرة التفكر بمعنى هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله. وكذلك لا تكل ولا تمل ولا تسأم من تذكير وتنبيه وتعليم أهل بيتك وقرابتك وجيرانك معنى هذه الكلمة العظيمة. ليس مجرد تلفظ وليس مجرد حفظ، وإنما لا بد أن يكون أثره على الجوارح. اعملوا آل داود شكرا، فالشكر يكون بالعمل، لا إله إلا الله بالعمل، تزعم أن لا إله إلا الله وأعمالك على خلاف ذلك. إذن فانتبه لهذا الباب العظيم، فإن أول كلمة أرسل الله عز وجل بها الأنبياء والمرسلين هي هذه الكلمة، فهي أول وأولى كلمة حارية بالدعوة إليه، يدعو بها المسلم في الدعوة إلى الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما شروط لا إله إلا الله فهي العلم المنافي للجهل واليقين. نعم، شروط لا إله إلا الله، هذه الشروط من أين أتينا بها؟ نقول الشروط دلت عليها النصوص الشرعية، ممكن أن تدمج بعض شروط بعضها في بعض، وممكن أن تفصل بعض الشروط وتزيد عليها، فهي ليست على سبيل الحصر الثمانية والدقة، وإنما هي من باب الاستقراء. ولو عرفنا دليل كل مسألة لعرفت أنها صواب، بل هو مستقر في النفوس. أول هذه الشروط العلم المنافي للجهل، وهذا واضح، فلا يمكن أن تكون شهادة بدون علم، كما قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فاعلم، هذه هي المعرفة، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك بعد ذلك. قال البخاري: فبدأ الله بالعلم قبل القول والعمل. فدائما مسألة العلم مهم. وقول الشيخ إن العلم ينافي الجهل، فكل من لم يعرف معنى لا إله إلا الله ولو كان عارفا من أمور الدنيا وعلوم الآلة شيئا عظيما فهو جاهل بهذه الكلمة. إذن الجهل هنا بهذه الكلمة بمعناها الذي هو النفي والإثبات. النفي لا إله، الإثبات إلا الله. النفي تنفي العبادة واستحقاقها عن أي معبود وتثبته له سبحانه وتعالى دون من سواه. هذا هو العلم، هذا هو العلم المنافي للجهل. الثاني: واليقين المنافي للشك. نعم، قال الشيخ: واليقين المنافي للشك، لأن الإيمان والمعرفة لا تقبل شكا، وهذا بإجماع أهل العلم لا بد أن يكون يقينا، فلا بد أن يكون بيقين لا شك فيه. إذ التردد كمن لا علم عنده، فمن تردد في الشيئين كمن لا نية له في الفقه، وفي باب الاعتقاد المتردد كمن كغير المعتقد. فالذي يشك في صحة ألوهية الله عز وجل أو يشك في استحقاق أحد غير الله سبحانه وتعالى الألوهية والعبادة، فهذا ليس فاعلا لشرط لا إله إلا الله وهو اليقين. فلا بد من اليقين، فلا بد من اليقين. وهنا مسألة أريد أن أبينها، إن بعض المسلمين يظن أنه شاك. أنا أنبه لهذا لأنه قد يمر من قرابتك من يبتليه الله عز وجل بمرض الوسواس، فيكثر عنده الشك في عبادته، وقد يصل به الأمر إلى الشك أو التردد في بعض الأمور. ما كان من باب الوسواس القهري هذا سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له: يا رسول الله، إن أحدنا يأتيه ما يود لو هبط أو رمي من جبل شاهق أهون عليه من أن يتكلم به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك صريح الإيمان. ليس الشك صريح الإيمان، لا لا، صريح الإيمان خوفك ولومك ومعرفتك أن هذا خطأ. بعض الناس بغير إرادة منه ولا ملك منه يأتيه مثل هذا الشك والتردد، فنقول: اعلم أن هذا ليس بإرادتك، وأنت محب لله عز وجل، ولذلك تجده يلوم نفسه كثيرا، وهي النفس اللوامة، فنقول: هذا معفو عنه، لكن لا تتكلم به، واشغل نفسك بغيره من أمور الدنيا وذكر الله عز وجل، واقرأ الفاتحة واستغفر الله عز وجل وأرغم الشيطان. أنبه هذا لما، لأن أحيانا قد نتكلم عن الشك فيكون بعض الناس ابتلاه الله عز وجل بهذا، وهو مرض، هو مرض. قال زروق من فقهاء المالكية: الوسواس مرض، أوله دين وآخره مرض. يعني أول ما يبدأ الإنسان بالدين ثم يصبح مرضا، فهو مستقر عند الفقهاء أنه مرض. المقصود من هذا أيها الموفق أن الشك المنهي عنه هو التردد، أن تشك في الله عز وجل في استحقاقه للعبادة، أو في وجوده سبحانه وتعالى، أو في صفات كماله سبحانه وتعالى، أو أن أحدا يشركه في هذه الأمور، فهذا شك ينافي هذه الكلمة العظيمة. نعم. والإخلاص المنافي للشرك. نعم، قوله الإخلاص المنافي للشرك، المراد بالإخلاص قد تكون عالما وموقنا، لكنك تأتي بأحد أمرين: إما شرك في أفعاله أو شرك في قلبه. شرك القلب الذي هو الرياء، فالإخلاص يقابله الإيمان، فالإخلاص يوافقه الإيمان ويقابله الرياء والسمعة. فمن قال هذه الكلمة أو غيرها من العبادات رياء أو سمعة لأجل أحد، فنقول إن هذا لا ينفعه عند الله عز وجل. والنوع الثاني من الإخلاص، الإخلاص بعدم الشرك في الجوارح. فقد يقول الشخص: أنا أعلم أن هذا لا ينفع ولا يضر، ولكني سأدعو فأقول يا زيد أو يا عمر. نقول: قد أتيت بأحد أو ناقضت أحد شروط لا إله إلا الله. والصدق المنافي للكذب. نعم، فإن الكاذب الذي يقول الكلمة وهو كاذب ليس بصادق فيها، فإن المنافق أخل بالشرط الثالث والرابع، فإن عنده كذب يخالف الصدق، وعنده شرك ينافي الإخلاص. والمحبة المنافية للبغض. نعم، ومن الأمور المتعلقة بشرط لا إله إلا الله أنها توجب المحبة، المحبة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين. فمن شرط لا إله إلا الله محبة الله سبحانه وتعالى، ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم تبعا. شوف، تبعا، انظر ما في القرآن يقول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. إذن محبة الله هي الأصل وهو التمام، ونحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحبة الله سبحانه وتعالى له، وأمرنا بمحبته صلى الله عليه وسلم. إذن المحبة له سبحانه، ومن أحب الله عز وجل أحب محبوبه وأبغض مبغوض الله سبحانه وتعالى من الأعمال السيئة والأوصاف السيئة كالنجاسات والخمر ونحو ذلك من الأمور. والانقياد المنافي للترك. نعم، والانقياد المنافي للترك، شرط لا إله إلا الله أن تنقاد لأمره، وأول أمره أفراده بالعبادة سبحانه وتعالى، تنقاد له. فإذا جاءك الأمر امتثلت، وإذا جاءك النهي انكففت، وهذه الأوامر والنواهي درجات، فمنها ما يكون لازما كالتوحيد، ومنها ما يكون تركه كبيرة من كبائر الذنوب كباقي أركان الدين كالصيام والحج، ومنها ما يكون تركه خلاف الأولى أو يكون مكروها كالأوامر المندوبة. والقبول المنافي للرد. نعم، والقبول المنافي للرد، قلت لكم بعض أهل العلم يدخل بعض هذه الشروط بعضها في بعض. والقبول المنافي للرد معنى أن يقبلها وأن لا يردها، فمن الناس من يكون عارفا مستيقنا ومع ذلك يردها وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ومع ذلك ردوها فما نفعهم كفرعون لما غضب الله عز وجل عليه وأماته على الكفر. ولذلك لما كان بعض الناس جاهلا لهذه الشروط ظن أن فرعون مؤمن، قال لأن فرعون عالم بأنه لا إله إلا الله، فإنه لما جاءه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، فهو عالم موقن بذلك مخلص فيه في آخر حياته، لكن قد أخل ببعض الشروط ومنها القبول المنافي للرد. والكفر بما يعبد من دون الله، والكفر بما يعبد من دون الله من الأوثان والأصنام ومهما تعددت أسماؤها، وإن أول الأوثان التي جاءت في الدنيا وعبدها بنو آدم هي التي ذكرها الله عز وجل، ود وسواع ويعوق ويغوث ونسرة، وكان هؤلاء صالحون كما قال ابن عباس رضي الله عنهما كانوا رجالا صالحين، فلما ماتوا قالوا نصور لهم صورا لنتذكرهم بها، فبادى الجيل الأول، فلما جاء الجيل الذي بعده قال كان آباؤنا ما جعلوا هذه الصور إلا ليعظموها. ولذلك كانت الشرائع التي قبلنا كلها توكل إلى أمرين، توكل للناس وتوكل لصحف فضاعت، وأما شرعنا فقد تكفل الله بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والأمر الثاني من حفظ الله عز وجل بقاء القرآن وعدم تحريفه وتغييره، وحفظ الله عز وجل السنة، فقد حفظ الله عز وجل سنة رسوله صلى الله عليه وسلم حفظا عظيما، فالله حافظ هذا الدين، ومهما حدث انحراف من بعض أبنائه جاء من ينبههم فيرجعهم لدينهم، إن الله عز وجل يبعث على رأس كل 100 عام من يجدد للناس دينهم، لا يلزم أن يكون رجلا، فقد يكون فئاما، وقد يكون وسائل، وقد يكون أمورا علمها عند الله عز وجل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، جاء في بعض ألفاظ الحديث من هم يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن دائما اعلم أن الدين محفوظ بحفظ الله، ليس لي ولا لك، حفظه الله عز وجل، إن توليت أنت وضيعته ولم تدعو إليه سيستبدل الله عز وجل قوما غيرك يرفعهم الله به، رفع الله عز وجل أقواما في الدنيا وفي الآخرة لا بشيء إلا بتعظيم لا إله إلا الله بمحمد رسول الله. إذن دعوتك لله ونصيحتك لله ودعوتك لإفراد العبادة له وتصحيح العبادات لله عز وجل أنت المستفيد، أنت أول المستفيد، اجر أجرا ورفعة في الآخرة ونفعا في الدنيا بإذن الله عز وجل بتصحيح عبادة ونحو ذلك. والأمر الثاني الدين حافظه الله عز وجل بك أو بغيرك، إذن من يرد الله به خيرا يستعمله، هكذا جاء الحديث، الله الذي يستعملك على الهدى والدين. إذا هديت لمعنى لا إله إلا الله وعرفت سنة النبي صلى الله عليه وسلم الطريقة المستقيم فهذا من توفيق الله عز وجل، يمنون عليك أن أسلموا، قل يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، الله الهادي، والله لا فضل لك على نفسك ولا فضل لأحد عليك إلا له سبحانه، هو الذي أنعم علينا فوصلنا إلى مكة، من الذي أنعم علينا لنصل إلى مكة؟ هو الله سبحانه وتعالى، قبل فترة ندري أنصل أم لا نصل، أوصلنا الله سبحانه وتعالى، يسر لنا أسبابا، من أصحابنا من سار معنا جاءه مانع، حدث له حادث، توفي في الطريق وسلمنا وأنجانا الله، هو الذي أوصلنا لبيته الحرام سبحانه، هو الذي اختارنا لقصد بيته في الحج هذه السنة، هو الذي اختارنا لنكون مسلمين وأناس أذكى منا وأناس أقوى منا أبدانا لم يكونوا مسلمين، ومثل ذلك هو الذي هدى بعض المسلمين ليكونوا في درجة عالية بالالتزام بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الجنة درجات كما أن النار دركات، فالله فضل بعض الناس بأشياء دون أشياء، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، من أعظم الرزق الهداية، من أعظم الرزق العلم، من أعظم الرزق العبادة، ثم تأتي الأرزاق بعدها. إذن دائما أيها المسلم تعلق بالله، تعلق بالله والله ثم والله ما خسر وما ندم من تعلق بالله، بل تجد نومه عبادة، تجد يتيقظ في نصف الليل يتذكر، يقول يتذكر الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تعار من الليل، شوف تعار يعني قام في نصف الليل، فقال ماذا؟ لا يا الله، كل شيء لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فدع الله إلا استجاب الله دعاءه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة وهو أفضل يوم في السنة كما في حديث جابر، وجاء في حديث عبد الله بن قرط أنه يوم النحر أفضل يوم في السنة، إلى ما نقول يا رسول الله؟ قال خير ما قلت أنا والنبيون قبلي. ماذا؟ لا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد لله. لا إله إلا الله خطيرة، هذه عظيمة، تقولها بعد الصلاة، من قالها في اليوم 100 مرة كانت له حرزة من الشيطان، أعظم حرز من الشيطان يقول أهل العلم هذا الذكر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، هذا اليوم كله لا يأتيك الشيطان، ومن قالها وجد أثرها في عبادته واستيقاظه لصلاة الفجر ونحو ذلك. كلمة لا إله إلا الله عظيمة، عظيمة جدا جدا جدا جدا، ما من عبادة لو فيها لا إله إلا الله. الصلاة متى تقول لا إله؟ في التشهد، كل شيء الأذان في لا إله إلا الله. لذلك عندما يأتي المتحدث فيتحدث عن معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، يجب أن نقول له زدنا، يجب أن نقول له ذكرنا، يجب أن نقول له جزاك الله خيرا. بعض الناس يقول هذه نعرفها، هذا التوحيد عرفناه. لا لا لا لا، لابد أن الإنسان ينسى يوما، لابد أن يغفل، لابد أن يسهو، لابد أن يكون أمر من عوارض هذه العوارض. إذن التنبيه بلا إله إلا الله عظيم، وجزا الله الشيخ أنه نبهنا لنتنبه لهذه الكلمة ونقرأ ما فيها. نعم. قال رحمه الله تعالى: فقد جمعت في البيتين الآتيين علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أُلِها، أُلِها يعني أُلِها وعبيد من دون الله. نعم. مع بيان شهادة أن محمد رسول الله ومقتضاها تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. نعم، هذه الشهادة الثانية وهي شهادة أن محمد رسول الله. يقول الله عز وجل: ورفعنا لك ذكرك أي يا محمد. جاء في تفسير هذه الآية أوجه أشهرها أنه ما ذكرت إلا ذكرت معي. ولذلك فإن الخطيب، فإن المؤذن إذا أذن والخطيب إذا وعظ وقام في خطبة الجمعة، فإنه يقول دائما هاتين الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وهاتان الشهادتان بينهما تلازم واقتضاء، فإن شهادة أن لا إله إلا الله تقتضي شهادة أن محمد رسول الله، فتستلزم أن محمد رسول الله، وشهادة أن محمد رسول الله تقتضي أن لا إله إلا الله. فلا يمكن أن يقول امرؤ أن محمد رسول الله إلا وقد استقر في نفسه قبل ذلك أن لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. شهادة أن محمد رسول الله هذه لها معان ولها نطق. أما نطقها فإن فيها إدغاما فقط من باب الفائدة لكي ننتبه في نطقها، فتقول أشهد أن محمد رسول الله، فلا تظهر التنوين لا في الأذان ولا في النطق، فلا تقول أشهد أن محمدا رسول الله، وإنما تدغم هذه الكلمة، فإنها كذلك فهي الأولى في النطق ولو لم يكن في قراءة القرآن حتى في الأذان. وأما في معناها فقد ذكر الشيخ أن مقتضاها تصديقه فيما أخبر. أول هذه الأمور كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فصدقه. لقد شرف رجل بهذا القيد وهو التصديق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان هنا فأسرى به الله عز وجل إلى البيت المقدس ثم عرج به إلى السماء السابعة، رجع إلى مكة وقد أسري به هنا، كان بيت أم هانة هنا، الآن أصبح في داخل المطاف. فلما أخبر المشركين بدأوا يضحكون حتى جعل بعض الناس يديه على رأسه وبعضهم بدأ يصفق، يقول ما هذا الذي لا يصدق، كيف يسرى بك ويعرج وأنت هنا لم تتحرك، يعني نحن هنا مجرد دقائق أو ساعات. من شدة هذه الفتنة كان أناس قد آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما سمعوا ذلك ورأوا ما يفعل هؤلاء الحمقى من استهزائهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وبخبره ارتدوا على أعقابهم، فكان من أوائل من ارتد لأجل عدم تصديق ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فكان عمر غير حاضر فقيل له انظر لصاحبك، قال ما قال؟ قال إنه يقول كذا، قال إن كان قالها فقد صدق، إن كان قالها فقد صدق. انظر التصديق أيها المسلم، إن تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر مهم. نحن نصدقه في خبر السماء فنصدقه كذلك في خبر الأرض، كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نصدق به ونوقن إن صح إسناده. انتبه لكلمة إن صح إسناده، إن صح إسناده. ولذلك ننظر فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم الإخبار عن الله عز وجل، كل ما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه نقول هو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. روى عبد الرزاق ابن همام الصنعاني في المصنف أن ابن عباس أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من أخبار الصفات، فكان بجانبه رجل فانتفض فقال ابن عباس رضي الله ما بال أقوام إذا حدثناهم بأحاديث صفاته انتفضوا، إنما نخبر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخبر النبي صحابته فما أنكرها أحد. إذن كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه من أخبار الصفات فإن نؤمن بها كما جاءت ونمرها كما جاءت. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو عربي وكلمنا بكلام العرب، لكن لا نكيف ولا نؤول ولا يعني نأتي بما يكون فيه منقصة للجبار جل وعلا. من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم الإخبار عن الماضيات، فقد أخبر الله عز وجل بقصص عن موسى عن آدم وموسى وبعض الأنبياء فنصدق بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم الإخبار عن المغيبات القادمة التي ستأتي، وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كثيرة، منها ما وقع ومنها ما لم يقع، والذي وقع جمعه أهل العلم في كتب تسمى دلائل النبوة، فجمعوا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما وقع في حياته بعد إخباره وفي حياة أصحابه وفي الأزمنة التي بعدها إلى أزمنة قريبة من زماننا. وهناك أشياء أخبر بها لم تأتي، ومنها الأشراط الكبرى للساعة، ومنها أهوال يوم القيامة التي وردت في السنة، ومنها بعض صفات الجنة والنار وما يكون في المحشر وغيره. وإن مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم سأخبركم بخبر قصير فيما يتعلق به، ذكرني فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المسند بإسناد رجاله ثقات عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال حينما يترك ذكره من على المنابر، أي في مجالس الذكر ونحوها. ولذلك نذكر شيئا من خبره لأجل هذا الخبر الذي مر عنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من فتنة منذ أن خلق الله آدم إلى قيام الساعة هي أعظم من فتنة الدجال، وإنه ليس بمؤمن وإنما هو كاذب. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون من عينه وهيئته ومكثه في الأرض 40 صباحا ونحو ذلك من خبر طويل. مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قلنا عن الله ونعوته، عن الأمم السابقة وعن الوقائع اللاحقة بعد ذلك. مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبر به عن الله من الأحكام الشرعية، وهي التي سيفصلها المصنف بعد ذلك في قوله وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. الأحكام الشرعية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب امتثالها، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. إذن امتثال الأمر مهم، ولتعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأتي بشيء من عنده. والأصوليون لما قالوا هل يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم قالوا يجتهد وبعضهم قالوا لا يجتهد، والذين قالوا يجتهد قالوا وإن اجتهد فقد اتفقوا على أنه لا يقر على خطأ. إذن اجتهاد الرسول صواب، سواء قلنا يجتهد أو لا يجتهد النتيجة واحدة، هو صواب، لأنه لا يقر صلى الله عليه وآله وسلم على خطأ. إذن كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هو وحي من الله بطريق أو بآخر، ولم يقر النبي صلى الله عليه وسلم على خطأ البتة، فكل ما أمر به واجب. وأوامره صلى الله عليه وسلم على نوعين، أوامر لازمة وأوامر غير لازمة. فالأوامر اللازمة هي الواجبات والفرائض، والأوامر غير اللازمة هي المندوبات والمستحبات. لما قلت الفرائض والواجبات؟ لأن بعض أهل العلم يفرق بين الواجب والفرض، ويرى أن الواجب آكد، فبعضهم يقول إن الواجب ما وجب في القرآن، ومنهم من قال إن الواجب آكد بمعنى أن يكون ركنا والواجب ما يكون له بدل. على العموم هذا تفصيل محله في أصول الفقه. ولماذا قلت مسنونا ومندوبا؟ لأن المسنون ما كان دليل الأمر به لفظ النبي صلى الله عليه وسلم كقوله أوكئ السقاء وأغلق الباب لأجل فويسقة، والمندوب هو الذي فهم من معاني الشريعة، فإن من معاني الشريعة التنظف، فالتنظف مندوب، لأن الشريعة جاءت باغتسال النبي صلى الله عليه وسلم مرات، ونهى عن الرائحة السيئة، فنقول يندب التنظف والتطيب وتقليم الأظافر عند الإحرام. تقليم الأظافر لم يأتي به النص، وإنما ندب. النص والاستحباب ورد بالاغتسال، لكن مفهومه النظافة ومنها تقليم الأظافر وهكذا. وهذا ما جعل العلماء يقولون إن الشريعة ألفاظ ومعاني، فالمعاني هي التي بني عليها الفقه، ولذلك تحتاج إلى بذل جهد ونظر طويل. قال رحمه الله تعالى: ثم يبين للطالب بقية أركان الإسلام الخمسة، وهي الصلاة والزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. نعم، ستأتي إن شاء الله. أركان الإيمان. أركان الإيمان وهي ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. نعم، هذه الأيمان الستة، الأركان الستة للإيمان، جاءت في حديث ابن عمر وغيره لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، وهي في القرآن: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. نبدأ بهذه الأركان على سبيل الإجمال، وإن كان مر معنا بعض الحديث عنها. أولا، الإيمان بالله عز وجل. الإيمان بالله عز وجل أحد أركان الإيمان، لا إيمان لشخص إلا به. ولماذا فرق بين الإيمان، أركان الإيمان وأركان الإسلام؟ لأن أركان الإسلام هي أفعال الجوارح، وأما أركان الإيمان فهي متعلقة باعتقاد القلب وعمله. وأدخلت لا إله إلا الله محمد رسول الله في أفعال الجوارح لأن أفعال الجوارح كلها لا تصح بدون لا إله إلا الله، فكانت لا إله إلا الله أثرها على أفعال الجوارح عظيما، فكانت ركنا من أركان الإسلام، والإيمان كذلك هي ركنان من أركان الإيمان. أول ركن هو الإيمان بالله عز وجل، فنؤمن بالله عز وجل أولا بما أخبر الله عز وجل عن نفسه، سواء من صفات أو من أسماء أو ما أخبر الله عز وجل عن نفسه من استحقاقه للعبادة وهي أفعال المكلفين، فيجب أن تفرد لله عز وجل. إذن هذه ثلاثة أمور: اسماؤه وصفاته، ومنها ربوبيته وخلقه ورزقه وإحياؤه وإماتته ونحو ذلك، ومن ذلك ما يتعلق بالأسماء التي أنزلها الله عز وجل في كتابه، فلا ندعو الله عز وجل إلا باسم ذكره الله في كتابه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. والأمر الثالث أننا نفرده سبحانه وتعالى بالعبادة، وتقدم الحديث عنه. الأمر الثاني الملائكة، وسأطيل قليلا في الحديث عن الملائكة لأن فيها بعض المساء. الإيمان بالملائكة ركن من أركان الدين، وقد خلق الله عز وجل الملائكة من نور، ولذلك تسمى ملائكة نورانية، أي خلقت من نور، والجن خلقوا من نار، فالملائكة الإيمان بهم ركن من أركان الإيمان. والناس يختلفون في إيمانهم بالله كما سبق معنا، ويختلفون في إيمانهم بالرسول كما سيأتينا بعد قليل، ويختلفون حتى في الإيمان بالملائكة. وسبب اختلافهم في الإيمان بالملائكة وقوة إيمانهم بحسب علمهم بشرع الله عز وجل. فمن عرف نعوت الملائكة وأعمالها كما جاءت به السنة فإنه أكمل إيمانا بالملائكة. فعلى سبيل المثال، الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وذكر الله عز وجل أنهم عباد، فكمال الإيمان أن تعلم أنهم عباد وليسوا آلهة. اليونان عبدوا الملائكة وجعلوا لهم أوثانا فعبدوهم من دون الله عز وجل، وغير ذلك من الذين اختل عندهم هذا الركن العظيم. وأما نقص هذا الباب فهو الجهل بأوصافهم، وقد جاء في كتاب الله عز وقد جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله بعض ذلك ذكر بعض صفاتهم وأفعالهم. فأما صفاتهم فقد جاء أن أعظم الملائكة شرفا هم الذين، وأفضلهم مكانة عند الله عز وجل، هم الذين كانوا قد شهدوا بدرا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعدون من شهد فيكم بدرا؟ قالوا: أفضلنا. قال: فكذلك الملائكة الذين شهدوها. فأفضل الملائكة الذين شهدوا بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل الملائكة جبريل عليه السلام، وينطق في لسان العربي نطقا متعددا باللام والنون، فتقول جبريل وتقول جبريل، ويصح أن تقول جبريل وجبرائيل وجبرائيل ونحو ذلك. وذلك أن هذا الاسم أعجمي، والعرب إذا عربت الأسماء الأعجمية نطقته بأكثر من نطق، تنطقه بأكثر من نطق، وهذا من عادتهم، وهذا كثير الأسماء الأعجمية. منها إبراهيم ومنها أسماء الملائكة جبريل وغيرهم لهم أسماء غريبة، وهذا مشهود لهم وهذا يذكر كثيرا في كتب التفسير. المقصود أيها الموفق أن جبريل هو أفضل الملائكة، وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم على خلقته له 600 جناح سادا ما بين الأفقين هنا في شرقي مكة عندما طفق النبي صلى الله عليه وسلم على وجهه وقد كفر به المشركون، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم على خلقه سد ما بين الأفق. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من عظم خلقة الملائكة أن سن الملائكة الذين يكونون في النار أحد أسنانهم يكون بمثل جبل أحد. من ذهب منكم إلى المدينة أو سيزورها بعد الحج بمشيئة الله عز وجل تذهب إلى أحد، انتبه لا تخطئ، لا تحسب جبل الرمات هو أحد، جبل الرمات هو جبل صغير بجانب أحد، أحد كبير جدا مسافته بكيلوات قد يصل إلى 20 كيلو أنا لا أدري بالضبط، طويل جدا، كل هذا بمثابة سن من أسنان ملك من ملائكة. ذكر الله صفة خزان النار وذكر شيئا من نعوتهم عليه الصلاة والسلام مذكورة في السنة، كلما ازداد المرء معرفة بالسنة زادت معرفته بملائكة الله عز وجل. إذن نحن مأمورون بالإيمان بهم بوظائفهم، منهم من جعله الله عز وجل مبلغا عن شرع الله عز وجل، منهم من يكون مسؤولا عن القطر، منهم من يكون مسؤولا عن قبض الروح، منهم من يكون مسؤولا عن كتابة الأرزاق في بطن الجنين فيبعث له الملك فيكتب أشقي أم سعيد، وغير ذلك في بطن الجنين في بطن أمه ونحو ذلك. فهذه أعمال كل يعمل ما وكله الله عز وجل له. الركن الثالث كتبه، وهو كتب الله عز وجل. الله عز وجل أنزل كتبا كثيرة، لم يسمي الله عز وجل لنا من الكتب إلا 4: التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، هذه 4 هذه التي سميت فقط، هذه التي سميت وغير ذلك لم يسمى لنا، فلم يسمى لنا إلا هذه 4. مما يجب أن نعتقده أن كل هذه الكتب محرفة إلا القرآن، كل هذه الكتب التي بين أيدي الناس كلها محرفة إلا القرآن هو الوحيد الذي حفظه الله عز وجل. ولذلك لما جاء عمر رضي الله عنه بنسخ من التوراة أو الإنجيل قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمتهوكن يا ابن الخطاب، لقد جئتكم بها بيضاء نقية. فيجب أن نؤمن بالكتب أنه الله أنزلها، وأما الموجودة فيجب أن نؤمن أنها محرفة، وأن ما فيها من الشرائع نوعان: ما كان فيها من توحيد الله عز وجل غير محرف فقد جاء في شرعنا مثله، وأن ما جاء فيها من الأحكام فهو منسوخ، كلها منسوخة، كل الشرائع منسوخة. فإن قال شخص: ألم يقل بعض الفقهاء بالاستدلال بشرع من قبلنا؟ نقول: نعم، ولكن قد حكى جماعة وأظن منهم القاضي أبو يعلى الاتفاق أن من شرع الاحتجاج بشرع من قبلنا أن يكون قد ورد في شرعنا، فلا بد أن يكون واردا في شرعنا، وأما ما جاء في كتبه المحرفة أو جاء عن طريق مسلمة أهل الكتاب فلا نقبله ولا يصح الاستدلال به، وذلك مثل الاستدلال على صحة الكفالة بقول يوسف عليه السلام: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، أي كفيل وغارب. هذا من باب الاستدلال بشرع من قبلنا، ولم يأتي في شرعنا ما يخالفه، فدل على أنه شرع لنا. إذن هذا ما يتعلق برسله، نعم كتبه، نبدأ برسله الآن. أما رسل الله عز وجل فإننا نعلم أن رسله سبحانه وتعالى عدد كبير، وقد روينا عند ابن حبان من حديث أبي ذر، والفقهاء إذا والعلماء علماء الحديث والفقه إذا قالوا روينا يدلون على أن في الحديث ضعفا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الأنبياء جم كبير 120,000، 120,000 كلهم نبأهم الله عز وجل، والمرسلون منهم نحو من 360 رسولا. الذين سمى الله عز وجل في القرآن من الأنبياء والرسل إنما هم 24 فقط، آخرهم محمد. إذن هؤلاء رسل الله عز وجل قبله، يجب أن نؤمن بكل رسول سماه الله عز وجل في كتابه، ومن أنكر رسولا من الرسل والأنبياء الذين سماهم الله عز وجل في كتابه فقد كفر بالله وكفر بشرع الله وكفر بمحمد بن عبد الله وإن زعم إيمانه به، لأن من كفر بكلمة بكتاب الله كفر بالقرآن كله، فإن القرآن لا يقبل التبعيض في الإيمان والكفر. إذن هذا ما يتعلق بعدد الرسل. من أهم الأمور المتعلقة بالإيمان بالرسل أن نؤمن أن آخر الأنبياء هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا مهم للأسف في هذا الزمان. فقد خرج فئام، وخاصة مع وسائل التواصل، يقول أنا مسلم، ويسمي نفسه بطائفة وفرقة أنزه بيت الله عز وجل عن تسميتهم. يزعمون أن لهم نبيا خرج قبل 100 عام، ويزعمون أن هذا النبي جاء بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والله وأنا مستقبل كتاب الله كاذب كاذب، بل هو كافر بالله عز وجل أن يزعم أنه نبي. لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وللأسف أن لهم أتباعا في بعض البلدان العربية والإسلامية، وبالذات بعض البلدان الأقليات. فالإيمان بختم النبوة بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا أصل أصول الدين، فلا يصح إيمان امرئ إلا وقد علم أن لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، بل إن خصائص الوحي قد انقطعت. يقول عمر رضي الله عنه: ألا إن الوحي قد انقطع بمحمد صلى الله عليه وسلم، ألا إن الوحي قد انقطع، فمن عاملنا بخير عاملناه بظاهره. إذا من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بأن خصائص النبوة قد انتهت به عليه الصلاة والسلام، ومن أعظمها الوحي. فلا ينزل الوحي والله على أحد، والله لا ينزل الوحي على أحد، والله ما ينزل الوحي على أحد إلا أن يكون وحي شياطين. لا يمكن يقول لك هذا وحي، فسرت رؤيا بوحي، كله كذب. لا وحي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وحي وحي الرحمن، وحي الشياطين هذا أنت وصاحبك. إذن لا بد من الإيمان بخصائصه صلى الله عليه وسلم. عرفنا ختم النبوة به، انقطاع الوحي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. من الأمور المهمة أن نعلم أن الأحكام وتشريعها قد كمل بوفاته عليه الصلاة والسلام. أنزل الله عز وجل في كتابه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. جاء يهود لعمر رضي الله عنه فقالوا: لو نزلت علينا هذه الآية معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: فوالله إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه، والمكان الذي نزلت فيه، والمقام الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم. متى؟ بعد 9 أيام نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، في مثل ما سيكون بعد 9 أيام، ولا نزلت قبل أكثر من 1400 سنة. نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة، وهو قائم في مشعر عرفة، نسأل الله عز وجل أن يجمعنا نحن جميعا هناك جميعا بصحة وسلامة وسلم الحجيج، وهو خاطب، وهو قائم يخطب خطبة يوم عرفة. فنزلت عليه هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كمل الدين بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما مات إلا والقرآن كامل، ما مات النبي صلى الله عليه وسلم وطائر يطير في السماء إلا وبين لنا حكمه. يقول مسروق رضي الله عنه: ما من شيء إلا وهو في كتاب الله، ولكننا جهلناه فسألنا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فعلمونا إياه. كل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل شيء في القرآن والسنة مبينة له. إيتي بما شئت من الأحكام إلا وفي القرآن فيه. نعم بعضها جلي بين النص، وبعضها ظاهر، وبعضها يحتاج إلى جهد وبذل جهد يكون للفقهاء، ولذا كان لأهل العلم مزية ليست لغيرهم في بذل الجهد في النظر في الأحكام ومعرفة تطبيق قواعد العربية وأصول الفقه. إذن يجب أن تعلم عظم هذا الرسول العظيم. إن من الإيمان بالرسول توقيره وتعظيمه وإجلاله صلى الله عليه وسلم. فمن إجلاله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي محبته، وتقديم محبته على النفس والمال والأهل والولد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عم. إن من إجلال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم إجلاله، أن تتبعه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون، أن تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم يحببكم الله، فدل ذلك على اتباع الرسول. أصدق الناس، والله شوف والله أحلف أنا أمام الكعبة، وهذا من التعظيم. العلماء يقولون تعظيم اليمين بثلاثة أشياء: بالمكان ونحن في البيت، وبالزمان بعد العصر تحبسونهم بعد الصلاة العصر، وبقي بعد وباللفظ بزيادة العظيم. والله العظيم، هذه أتيتك بالتعظيمات الثلاث، والله العظيم إن أعظم الناس محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هم متبعو آثاره وسنته. كيف تزعم أنك محب لرسول الله وأنت مجرد تلهج باسمه فقط، وتدعي حبه فقط، وتخالف أمره ونهجه؟ هذا فعلك يكذبك قبل تكذيب الناس لك. محبة رسول الله عظيمة، ما يحب رسول الله إلا من تبعه. أعطيك مثالا يسيرا سهلا: أنس رضي الله عنه، من يشك في صحبة أنس؟ صحب النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين لما بلغ يقول ما كان يوم أشد علي من يوم بلوغي حيث فجبت عن بيت نساء النبي صلى الله عليه وسلم. صاحب النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين يحبه يقتدي به، من محبته للنبي صلى الله عليه وسلم يقول فأنا أتتبع الدباء لحب النبي لها. هذا تأسي ليس سنة، ليس سنة، لكن الرجل لمحبته أصبح يتبعه. أنت تسمع كلام رسول الله ينهاك، ينهاك عن تعظيم غير الله عز وجل، عن الأصل الأصيل، ثم تخالفه وتقول أنا أحب رسول الله، كذبت. من يحب رسول الله ليس الذي مجرد يقول يا رسول الله، لا، الرسول يقول لا تدعوني ولا تعظمني كما عظم عيسى من مريم، وإنما يقول عظم الله سبحانه وتعالى. الرسول عبد من عباد الله، يدعوك لتكون من عباد الله. تحب رسول الله اتبع الله، قل إن كنتم تحبون الله وهو الأعظم جل وعلا فاتبعوني يحبكم الله. لا شك أننا نحب رسول الله، ورسول الله خير منا، وهو سيدنا، والله هو سيدنا وسيد آبائنا وأمهاتنا، بل سيد الخلق أجمعين. فمن قياس الأولى أنه لما كان سيد الآدمين يوم القيامة فهو سيدهم في الدنيا عليه الصلاة والسلام. جاء في بعض الأخبار إن صحت كما في الشفاء عند القاضي أنه خير الخليقة، خير الخليقة إن صح هذا الأثر. فإن صح نقول نعم هو خير الخليقة صلى الله عليه وسلم، وهو الظاهر. فالله الرسول كريم عليه الصلاة والسلام، طاهر مطهر من أسمائه كذلك، له صفات عظيمة عليه الصلاة والسلام، لكن أوجب الواجبات علينا أن نتبع سنته، ما قاله ونهتدي بهديه صلى الله عليه وسلم. إذن تعظم رسول الله اعرف سنته، اقرأ سنته، اقرأ كلامه، تفهم في شرعه، هذا الذي يحب رسول الله وهو أكمل الناس إيمانا. الركن الذي بعده الإيمان باليوم الآخر. كم بقي؟ الأذان باقي كثير جد. كم شيء؟ 20 22 سب. الإيمان باليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر يشمل أمورا، أولها ما يكون بعد الموت، لأن الموت ليس إيمانا، وذلك يقول العلماء الناس متفقون في الإيمان بالموت، الكافر والمؤمن كلهم يعلم أننا سنموت، وذلك يقول ابن القيم الموعظة بالموت ليست موعظة. العلماء يقولون من شرط صحة خطبة الجمعة 4 أركان، منها الموعظة، موعظة بالجنة أو بالنار أو بتقوى الله. الموت ليس موعظة لأنه يؤمن به الكافر والمؤمن، ليس موعظة، فالناس كلهم يؤمنون به. نعم هو ذكرى يذكرك ويقربك إلى الله، نعم، لكن ليس هو في ذاته شيء اختص به المؤمنون، الكل يؤمن به، لكن ما بعد الموت، هنا يبدأ ما يتعلق بيوم القيامة. ما بعد الموت أولا يتعلق بالسؤال، ما يتعلق بما بعد الموت الضمة، ما يتعلق بما بعد الموت البرزخ، فإن هناك حياة قبل يوم القيامة وبعد الوفاة. قالوا ربنا أمتنا 2 وأحييتنا 2، متى؟ إذن هذه حياة البرزخ، وفيها عذاب ونعيم كما جاءت في السنة وفي القرآن. النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فدل على أنهم يعذبون في الدنيا في البرزخ ويعذبون في، هذا من الإيمان ماذا؟ باليوم الآخر. من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بأهوال يوم القيامة وأشراطها، فإن من أشراطها الأشراط الصغرى والكبرى، وذكرنا بعضها، وآخرها خروج الشمس من مغربها. فالأشراط يوم القيامة متعلقة بيوم القيامة. يوم القيامة من أهم أركانه البعث من القبور، فمن لم يؤمن بالبعث من القبور فليس بمؤمن. وقد وجد الآن من يتكلم أنه أنا مؤمن لكن لا بعث بعد القبور، كذب، هذا ليس بمؤمن. لا إيمان لمن لم يؤمن بعدم البعث بعد الموت. كذلك ما يكون بعد ذلك وهو الأهم، وهو دخول الجنة والنار، هذا هو الإيمان باليوم الآخر، وهو ركن من أركان الإيمان. من قرأ القرآن وجد أن هذا الركن كثير بيانه وتفصيله. الركن الأخير الإيمان بالقدر خيره وشره. هذا الركن نتكلم عنه بما يسمح به الوقت. الركن بالإيمان بالقدر خيره وشره في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والقدر يجب أن نؤمن به إيمانا، بمعنى أن الله عز وجل قدره. وقد قالوا إن مراتب القدر 4، وهو العلم. فأول من يؤمن بالقدر يؤمن بعلم الله عز وجل، أن الله عالم بما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. فالله يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، وليس عليه بداء سبحانه وتعالى، يعلم كل شيء. إذن أول شيء العلم، فالله عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. ثانيا الكتابة، الله عز وجل كتب كل شيء، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى قيام يوم الساعة، كل شيء مكتوب، كل شيء كتب، وهذا الكتاب هو الذي عنده سبحانه وتعالى. وهناك كتاب آخر في السماء الدنيا، وهناك كتابة عمرية عندما يأتي الملك كما في حديث ابن مسعود للجنين إذا بلغ 80 يوما فيكتب أشقي هو أو سعيد ورزقه ونحو ذلك من أمور شأنه. وهناك كتابة قدرية، وهذه تكون في ليلة القدر، وجاء في بعض الأخبار أنها في ليلة النصف من شعبان، وأكثر النصوص أنها في ليلة القدر، وغير ذلك من الكتابة التي تكون فيها كتابة الله عز وجل وتقديره. الأمر الرابع أو الثالث المشيئة، فيجب أن نعلم أن كل شيء بمشيئة الله عز وجل، كل شيء أشاءه، كل شيء شاءه سبحانه، الله عز وجل يشاء كل شيء، كل شيء بمشيئته. والرابع الإرادة، شاءه وأراده، فلا يقع في ملكه سبحانه وتعالى شيء بغير إرادة الله. قد يقول شخص فإن الله عز وجل يريد منا الطاعة ولا نفعلها فكيف ذاك؟ نقول بيّن أهل العلم وتكلموا عنها من القرن الثاني وقبل ذلك، وانتبه لهذه المهمة لأنها تتعلق بالقدر، أن الإرادة نوعان، إرادة قدرية وإرادة شرعية. فالإرادة القدرية من الله واقعة ولا بد، كل شيء يريده الله عز وجل واقع ولا بد، وهذا الركن الرابع أو المرتبة الرابعة من مراتب القدر، الإرادة الكونية. وأما الإرادة الشرعية فهي التي يحبها، فقد تقع وقد لا تقع. فالله عز وجل يريد منا أن نعمل الطاعة، فبعضنا يعملها فتوافق الإرادة الكونية الإرادة الشرعية، وبعضنا لا يعملها. هذه المعرفة، ركز معي معلش أنا أطلت عليك في درس اليوم، وهذا آخر الدرس يكون ثقيلا، ودائما أول الدرس يكون التركيز أعظم من آخر، لكن هذه هي التي تحل لك الإشكال في قضية علم القدر، معرفة نوعي الإرادة القدرية والشرعية. هل الإنسان مسير أم مخير؟ هل سأتكلم عنها بعد قليل. هل الإنسان بين القدر، بين القدرية وبين الجبرية؟ هذه هي مسألتنا. لما خلط عليهم التفريق بين الإرادتين وبين المحبة التي يحبها الله وهي الإرادة الشرعية وبين الإرادة الكونية، وقعوا في هذا الخطأ. طيب انظر معي، نحن نقول إن الله عز وجل له مشيئة، ومشيئته واقعة لا محالة، وابن آدم له مشيئة كذلك، وهديناه النجدين، فأنت لك مشيئة وإرادة، ولكن إرادتك ومشيئتك لا تخرج عن إرادة الله الكونية ومشيئته سبحانه. من أين هذا الكلام؟ قال الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله. الله جعل لك إرادة، والله عز وجل سيعلم ما الذي ستختاره، يعلم سبحانه وتعالى ما الذي ستختاره. إذن لك مشيئة ولك إرادة، فإذا عذبك فبعدله لأن لك إرادة، فالله يعذبك بعدله سبحانه وتعالى. ولذلك أهل السنة وسط بين القدرية وبين الجبرية، فمن الناس من يقول الأمر أنف، ومن الناس من يقول إننا يعني نحن نختار أفعالنا، فبعضهم يقول أنا فعلت والله عز وجل لم يرد كذلك تعالى الله عز وجل هذا هذا هذا النقص في حقه سبحانه، وهم الجبرية. وأما القدرية فيقول نحن كل شيء كتبه الله عز وجل، وأنا لم أرفع يدي وإنما رفعها الله عز وجل، أنا لم أرفعها. يقول غير صحيح، كيف لا تنسب الفعل لنفسك؟ هذا يخالف العقل. إذن نقول لك مشيئة، ومشيئتك لا تخرج عن مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، الله يعلم ما الذي ستشاءه ويعلم ما الذي ستفعله، ولك إرادة لا تخرج عن إرادة الله الكونية، ولكن قد تخالف إرادته الشرعية، فأنت خسران لأنك خالفت إرادته الشرعية، فيعذبك الله عز وجل. إذا عرفت ذلك عرفت الإيمان بالقضاء والقدر كاعتقاد وما يتعلق بالقلب. أما ما يتعلق بالسلوك، فإن المسلم إذا عرف القدر وأن الله عز وجل علم وكتب وشاء وأراد هذا الذي كان، فإنه تطمئن نفسه، فلا يحزن على ما مضى ولا يهتم إلى ما سيأتي. ولذلك كان أعظم ما يعالج به الحزن الإيمان بالقضاء والقدر، وكان أعظم ما يقوى به القلب الإيمان بالقضاء والقدر. والإيمان بالقضاء والقدر يجب عليك أن تحتج به على كل ما مضى، ولا يجوز لك أن تحتج به على ما سيأتي. انظر، هذه مهمة. كل شيء مضى ولو كان في طاعة فوتها يجوز أن تحتج بالقضاء والقدر. لماذا لم تكن تاجرا؟ قضاء الله وقدر. لماذا لم تحج هذه السنة؟ قضاء أنا بذلت السبب، قضاء الله وقدر. صح، أي شيء مضى لم تستطعه ولم يكن، يجب عليك وجوبا أن تحتج بقضاء الله وقدر، هذا قدر الله. حتى لو كان تفويت طاعة، ما الدليل؟ لما حاج موسى آدم عليه السلام فقال أنت أبو البشر وأسجد لك الملائكة وعصيته، فاحتج آدم عليه السلام بالقدر. قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى، برفع آدم، حج آدم موسى، ولا يصح أن تقول فحج موسى آدم، فالآدم هو الذي حج، هو الذي جاب الحجاج عليه السلام عليهم السلام. إذن يجوز الاحتجاج فيما مضى. لماذا لم تصلي أمس؟ كنت نائما. قضاء الله وقدر، ولكن يجب عليك التوبة والاستغفار الآن وقت الصلاة في قول جماهير أهل العلم إلا داود. أما المستقبل فلا يجوز لك أن تحتج بالقدر، لأن الاحتجاج بالقدر في المستقبل نقص في العقل وفي الدين معا. مثال ماذا الاحتجاج بالمستقبل؟ صلي اترك الخمرة، فيقول إن أراد الله أن أترك الخمر تركته. نقول أنت هذا يقدح في إيمانك، المستقبل لا يجوز الاحتجاج بالقدر. لماذا لا يأتيك أولاد؟ قال إن أراد الله أن يأتيني أولاد جاءني من غير زوجة. نقول ما يجوز، نفي أسباب، نفي الأسباب في المستقبل لا يجوز، اعقلها وتوكل. قال عليه الصلاة والسلام، هذا الكلام الذي قلت لك هو كلام رسول الله. شوف، ما قلت الكلمة اللي قلت قال الله، قال رسول، ولكني أتكلم بلغة زماننا فقط. وإلا هو قال الله قال رسوله، ما ترك، ما مات النبي عليه الصلاة والسلام إلا وقد تركنا على المحجة البيضاء، جزاه الله خير وصلى الله عليه وسلم، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حال. القرآن فيه كل شيء، لكن منا من يعلمه ومنا من يخفى عليه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فنعرفه بقراءة كلام أهل العلم. انتهى الوقت؟ في صائمين اليوم؟ في صوام؟ إلى العشر؟ نعم، نقف إذن عند هذا القدر، نكمل غدا في الباب الذي بعده. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يتجاوز عن سيئاتنا وأن يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وأسأله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا في نياتنا وأن يصلح لنا في ذرياتنا ويصلح لنا في أزواجنا وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات. وأسأله سبحانه وتعالى بكل اسم هو له سمى به نفسه أو أنزله في كتابه أو علمه أحدا من خلقه أو استأثر به في علم الغيب عنده، أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وقائدنا وشفيعنا إليه سبحانه وتعالى. وأسأله سبحانه وتعالى أن يذكرنا منه ما جهلنا وأن يعلمنا منه ما جهلنا وأن يذكرنا منه ما نسينا وأن يرزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه ربنا سبحانه وتعالى عنا. وأسأله جل وعلا أن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وأسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بشفاعة نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يمن علينا بأن يحشرنا مع النبيين والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وأسأله جل وعلا أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن يقضي الدين عن المدينين وأن يصلح لنا في ذرياتنا ونياتنا يا رب العالمين. وأسأله جل وعلا أن يغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا في الإيمان. وأسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلاد المسلمين من كل سوء وفتنة وأن يحفظ دماءهم وأموالهم وأعراضهم وأبشارهم في فلسطين والسودان وسائر بلاد المسلمين من غير استثناء يا رب العالمين. وأسأله جل وعلا أن يحفظ وأن يوفق وأن يسدد ولاة أمورنا وأن يدلهم على الخير وأن يسدد أمرهم ورأيهم وأن يغفر لهم ذنوبهم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وقدوتنا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين، والله أعلم.